الدرس الثاني الألعاب. استمع إلى العبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. شطرنج، لعبة الاختفاء، لعبة الدعابل، لعبة الدوامة، لعبة قفز الحبل، لعبة جر الحبل، لعبة القطة العمياء، كرة القدم.